وكأني بك خلف الباب ملقى ساكن القلب ومجموع العمام. وكأني بك خلف الباب ملقى ساكن القلب ومجموع العمام. أطرق الباب فلا أسمع إلا شهقة السم وزفات الإمامة. من ترى مرعى في كذاوي، من ترى قبل وجهات الكرامة. هل أتت فاطمة تنعى فتاها، أم وراء الباب نسخ للقيامة؟ أم وراء الباب نسخ للقيامة؟ هل أتت فاطمة تنعى فتاها، أم وراء الباب نسخ للقيامة؟ وما كانت بيوم الخطف تأتي لتشم النحر وتمسح غامة. يا ثلاثا ظل بالتربان ملقى وجهك المصفر للحزن علامة. راعش العينين والأحشاء قتلى، مزق السم صراط الاستقامة. وجهك المرخى للأجراح حزنا مثل وجه الصرت في جمح الظلامة. رأش العينين والأحشاء قتلى، مزق السم صراط الاستقامة. مزق السم صراط الاستقامة. أأنت جسد الصريع منحر القطيع يتعفر؟ أأنت شفة الضمي فوق الغاضري يتحجر؟ أأنت الجسد الصريع منحر القطيع يتعفر؟ الجار أنت الجسد الصريع منحر القطيع يتعفر؟ أنت شفة الضمية فوق الغاضرية تتحجر؟ وبنفسي رعشة الجسد المغتري قطعت أحشاؤه بسموم اللهب. وبنفسي رعشة جسد المغترب قطعت أحشاؤه بسموم اللهب. قطعت أحشاؤه بسموم بنفسي مسبل اليدين. بنفسي مسبل اليدين ساخن الجبين وتلوى قتيلا. روحه كثير وشفاه خير كل نجوى. بنفسي مسبل اليدين ساخن الجبين يتلوى قتيلا. روحه تفيض وشفاه فيض كل نجوى. فاطم يا فاطم هاه قومي واندب. قتلوا اليوم علي وحسينا والنبي، وحسينا والنبي. فاطم يا فاطم هاه قومي واندب. فاطم يا فاطم هاه قومي واندب. قتلوا اليوم علي وحسينا والنبي، قتلوا اليوم علي وحسينا والنبي. أأنت أنت الجسد الصريع منحر القطيع يتعفر أنت شفة الضمير حق الغاضرية تتحجى أنت الجسد الصريع منحر القطيع يتعفر أنت شفة الضمير فوق الغاضرية تتحجر أنت الجسد الصريع منحر القطيع يتعفر أنت شفة الضمير فوق الغاضرية تتحجر وبنفسي رعشت والجسد المغترب قطعت أحشاء بسموم اللهب وبنفسي رعشت الجسد المغترب قطعت أحشاؤه بسموم اللهب قطعت أحشاؤه بسموم نفسي نصب اليدين صاخن الجبين يتلوى قتيلا روحه كثيرة وشفاه خير كل نجوى بنفسي مسبل اليدين ساخن الجبين يتلوى قتيلا روحه تفيض وشفاه فين كل نجوى بنفسي مسبل اليدين ساخن الجبين يتلوى قتيلا روحه تفيض وشفاه فين كل نجوى فاطم يا فاطم آه قومي والنبي قتلوا اليوم عن وحسينا والنبي فاطم يا فاطم آه قومي والنبي قتلوا اليوم علي وحسينا والنبي قتلوا اليوم علي وحسينا والنبي فبعد زحف قبار الخيول وقعت أي نحر سلط يا رسول محرم Oh.